المخلص ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الإمام رحمه الله وغادي يصلي به الشهادة المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أنواع الشهادات وكلم الإمام رحمه الله هذه الشهادات باعتبار ما يترتب على الأحكام تتنوع إلى أنواع النوع الأول توجب الحق بلا يمينه هي بديك ستة الأقسام ديك الشهادة الزنا في غير الزنا رجل امرأتان في باب الأموال اثنتين في النساء الواحد في باب الخضار الشهادة للصبيان هذه توجب حقا ولكن بلا يمين النوع الثاني توجبه باليمين هي اللي تكلم في بعض المسائل الثالثة توجب توقيف الشيء هو اللي مش نلقاوها دابا معنى كاين واحد الشهادة غترتب عليها الأحكام ولا حلف كاين واحد الشهادة اللي ترتب عليها الأحكام خصهم يحلفوا كاين واحد الشهادة ما اللي ترتبش ولكن اللي توقف هي اللي مش نضبطوا هذا هذه اللي توقف المصنف قال في هذا البيت وغالب الظن به الشهادة بحيث لا يصح قطع عادة معناه كاين واحد الشهادة نكتفي بالظن إذا لم يتحقق القطع من ناحية العادة من ناحية العادة وخذوا غير من القطع معناه كذا عمله باش نكتفوا بالظن هذا مصنف معنى هناك أنواع من الشهادات باش نكتفوا واش لابد من العلم واليقين والعلم هذا وغالب الظن به الشهادة بحيث لا يصح قطع عادة معنى من ناحية العادة واخا نبغيو نقطعو ماذا يمكنناش باش غنكتفوا بالظن وذكر الإمام هنا واحد المجموعة من ذلك منها إعصاب المدياني مثلا احنا باش نجيو نقولوا هذا المديان هذا باش يخلص ما عندوش يجيو الشهود يشهدوا او دي محتاج يقد عليه ولا شي حاجه ما عندوش باش يخلص معنى نشهدوا بانه معسر وبانه عاسر هذا الاعصار ديالو يمكن شي حاجه مخبأ عند طلينا شهادات يمكن جاب الله شي حاجه ما عندناش الخبر اذا الشهاده ديالنا واش تفيد القطع ولا الظن نكتفوا به صافي معنى هذا الانسان هذا ليس له فلوس هذا ليس له فلوس ماشي داعي في النقص لان نحن نقولوا خصو يعطي الفلوس ديالو راه كاين الحال شي قطعه تلسف معروف هذا هو ديك السيد اللي المديان اللي ليس له الناس الفلوس من المديان يقول سيدي انا عندي الشهود انا ما عندي والو انا عندي ما عنديش باش نخلص يعني القران يقول يكون بعسرة فنضيرة اذا ما يسوى يجيب هو ديك الشهود يشهدوا له بالاعصار راه ما عندوش شيء ما عندوش باش يخلص هذا الاشهاد هذا واش لا بد ان يكون قطعيا يقينيا على حسب الظن على حسب ما يظهر منه قد يخش حاجة مخبعة ما فيهوش. كذلك ضرر الزوجين مثلا الزوجة ضدهم رجل أو رجل ضدهم ما ينفقش عليها كذا في البيت ديالو يوقع لها كذا كذا كذا حنا نجيب الناس يشهدوا الشهادة ديالنا نقدر نكون على حسب ما يظهر لنا نقول بأن الزوجة مضرورة أو لا الزوج مضرور تنشهدوا هذا هذا الشيء يكون لابد يكون اليقين ولا وخا ما يكونش اليقين وخا ما يكونش اليقين. كذلك استحقاق الملكي معنى استحقاق الملكي بأن هذا الأرض فلان احنا نكتفوا بالظن وخا ما يكونش عندنا اليقين هنا يعني قد يكون عندنا اليقين ولكن هنا الظن كافي هذه الأمور هذه يكفيها فيها الظن معنى استحقاق الملك لأن هذا يستحق هذا فقد تجي شي شهود يشهدوا بأن هذا هذا. كذلك مغيب الزوج عن زوجته وتركها بدون نفقة قال لك سيدي غام صافا وخلها بلاشي مع الدواب احنا نشهدوا هذا هذا واش لابد من اليقين ولا الظن يكفي هي نقولوا سيدي احنا اللي ظهرنا ما عقلنا نشوفه محتاجة ما عندهاش يمكن ويمكن عنده شي حاجه مخبعه وعطاها له هي ممكن. كذلك التعديل حنا غنشهدوا بان هاد الناس مزيانين غنعدلوا هاد الناس لا هاد الناس طيبين هاد الشهاده ديالنا هنايا ما لا تفيدش القاضي يمكن شي حاجه خفيه ما نطلعش عليه. كذلك التجريح غنشهدوا بالتجريح بان هاد السيد لا ما يكونوش كذا لا هذه حتى هي تفيد طيب. كذلك التعريف بالخط اللي تقدم معنى هذه الكتابة هذه فلان الوثائق وداك الشيء صنع نشهدوا نجيبوا شي ناس يشهدوا بان الخط فلان هذا الخط فلان هذا واش يكون لابد من القطع لا الظن يكفي. كذلك الشهادة بالرشد لأن هذا راشد هذا راه بالغ نشهدوا بالرشد معنى يستحق الفلوس يستحق كذا لا هذه واخا ما تكونش القطع ظن ضده شنو ضده السفه نشهدوا بانه ما شو السفه هذه يشترط فيها القطع لا يشترط. كذلك حصر الورثه الورثه هما الشيء اللي كاين قال لك خمس ابيع يقدر شي خاهم مع فاين ما عندناش القبرين هذه المسائل كامله شي يفيد فيها لا يفيد الظن واللي قال المصلي رحمه الله وغالب الظن به الشهاده بحيث لا يصح قطع العاده واضح. الان باش نلقاو ذاك النوع الثالث شنو النوع الثالث لان قيل النوع الثاني النوع الاول اذا تغطس بالشهاده ويجي الحقوق بلا ما يحلفوا كاين واحد النوع الحقوق خاص يكون اليمين يشهدوا واليمين لا دابا يشهدوا وما كاينش الحقوق ولكن غيوقف الامر غنوقفوا الامر صافي هنا اش باش يكون يترتبوا على الشهاده التوقف واش نعطيو له ديالو ولا غيوقف غيوقف صافي هذا هو الموضوع هذه عندها انواع داير الموضوع احنا ماشي نكون الشهاده واش غيترتب عليها الشهاده توقف ماشي نقول له الارض ديه لا غير توقف الامر. ولهذا قال المصنف رحمه الله ثالثه شنو النوع الثالث النوع الثالث من انواع الشهادات وهي الشهادة التي لا تجيب حق مطلقا لا بيمين ولا بدون يمين معنى وخمش وقع الشهادة ما يديش حقه سواء باليمين ولا بلا يمين قال ثالثة شنو ثالثة أي الشهادة الثالثة أي النوع الثالث من الشهادة توجب الحق لا ما لا تجيب الحق لا تجيب الحق نعم هذا واحد السؤال يقول الإمام الشارع سؤال مطروح إيوا إذا لا تجيب حق شنو أوجبت توقف مثلا هذه الشهادة لم تجيب حقا إيوا إذا شنو أوجبت توقيفا قال نعم تجيب توقيفا به حكم الحكام الحكم هي القاضي باش حكمه بالتوقيف معنا ماشي انت ماشي دير الارض لا غير نوقفوها تيتبين لنا الارض معنا هاد الارض ما بقاش الحرصه هاد الدار حيل منا هاد السياره واقفه هاد الجلب حيل منا تيبها يظهر الحال ديالها ماشي بالشهاده هاد لا غير يوقف داكشي واضح العبارة؟ إذا هذه الشهادة واش ترتب عليها إعطاء الحقوق؟ لا، ما كاين يمين، الشهادة كاينة ولكن ما كاين يمين، ما كاين عدم اليمين، ولكن شنو وقع؟ توقف. ولهذا قال ثلاثة لا تجيب، لا تجيب الحق، نعم تجيب توقيفا به حكم الحكم، حكم هو القاضي به، باش به بالتوقيف حكم الحكم. ثم هذا التوقيف ذا توقف معرفته وإجراؤه على معرفة أسبابه وكيفيته، هذا التوقف هذا ذي توقف على وجه الحاجة، ما هي أسباب التوقف وكيف نقوم وقفه؟ شحال الحاجة؟ جوج. شنو؟ ما هي أسباب التوقيف والطريقة للتوقف؟ جوج الحاجة؟ مش يبدأ الإمام رحمه الله يفسر هذا الجيل، كيفية سبب التوقيف وكيفية التوقيف. قال الإمام رحمه الله ثم إن التوقيف تتوقف معرفته وإجراؤه على معرفة أسبابه وكيفيته. حلم شوف. فأما معرفة أسبابه فشهادة عدلين أو عدل أو رجلين يحتاجان إلى التزكية أو قرينة قوية لسون. هذه أربعة أسباب عامة واللي مش يتكلم عليها المصنف. مثلا السبب باش نتوقفوا كاين يجوج الشهود، يشهدوا الشهود هي اللي باش نبداو بها في اولا، او ماشي يكون شهيد واحد عدل واحد اجوج او رجلين، رجلين ولكن خصهم تزكيه، لكن راجل الناس خصهم شكون اللي يزكيهم، التزكيه باقي ما كاينش، او واحد القرينه، كاين شي قرينه قويه تدل على كذا او قرينه قويه على هذا، هذه هي اللي ماشي تجعلنا نوقفوا. معنى القاضي السبب ماشي يتوقف أربعة الحاجة، إما يكون عدلاني أو عدل أو رجلان يحتاجان إلى تزكيتي أو قرينة قوية. معنى القاضي قامت واحد القرينة تدل على كذا كذا، ماشي اعتمد عليك القرينة ولكن ماشي نفذ شيء غير وقف. شحال هذه الأسباب؟ أربعة. هذه أسباب التوقف. دابا غنقراو كيفية التوقف، ماشي بدأ المصنف رحمه الله كيفية التوقيف هو اللي ماشي يكون كيفيته، فإما بالحيلولة وإما بعدم التفويت وإما بوضعه أو بعد ثمنه أو بوضع قيمته، هذه هي الكيفية التوقيف. شنو كيفية التوقيف؟ كين اللي بالحيلولة يقول وتستعمل هذا الأرض، تستعمل هذا الضر، شو اسمه هذه؟ حيلولة. هذه واحد حيلولة. أو يكون بعدم التفويت، قال له لا الأرض خليها يفيدك ليه ما تبيعهاش، هذه بعد التوقيف. أو لا تكون بوضعه، لا هذه خصنا ننزلو عند فلان، أو الفلوس ديالو عند فلان، عند يدين أمين، أو بوضعي فلوس ماشي القيمة ديالو، تعرفنا شنو هنا؟ فإذا هنا هذه الشهادة شنو ترتب عليها؟ واش ترتب عليها التنفيذ؟ لا. إعطاء الحقوق؟ لا. شنو ترتب؟ التوقيف. هل التوقيف عنده حاجة؟ عنده الأسباب وعنده الكيفية. الأسباب يكون واحد من أربعة، شنو هي؟ عدلان، عدل واحد، رجلان يحتاجان التزكية أو قرينة قوية. الكيفية للتوقيف إما بالحيلولة وإما بعدم التفويت وإما بوضعه أو وضع ثمنه أو وضع قيمته. شنو بوضعه؟ مثلا هذا الجلاب نزلوها عندك، أو هالسيارة نزلوها عندك، أو لا ماشي نبيعوها ونزلوا الثمن، أو لا ماشي نزلوا القيمة ديالو، هذا هو كيفية التوقيف. المصنف ماشي يبدأ قال السبب الأول شنو هو؟ الشهادة البنية، العدلين، ماشي يبدأ قال وهي شهادة بقطعين، هذا هو السبب الأول، وهو شهادة بقطعين. معنى شهادة بقطعين أي قطعية باستحقاق شيء من آخر، لا شهادة واضحة عدلة قوية، أي شهادة قطعية. معنى شهادة قطعية عدلان، معنى جد الناس شهدوا بأن الأرض فلان والضرب فلان، شهادة قطعية. خص خصو يترتب عليها الحب؟ لا لا خصو يترتب عليها الحب، ولكن كاين السبب اللي ما يترتبش الحب، شنو هي؟ وبقي الإعذار، وبقي الإعذار فيما تقتضي الشهادة، شنو؟ وبقي للمشهود عليه الإعذار، معنى الإعذار تقدم الإعذار المشهود عليه، قل لا سيدي هاد الشهود أنا نقدح بهم، لا نقول عندي القدح بالشهود، أو يقول بأن هاد الشهادة هذه راه كاين واحد نوع التناقض فيها بين الدعوة وبين الشهادة، كاين تناقض، أو يقول فيما بينها وبين مقال الطالب ماشي هي هذه، هذا هو القدح منه المدعى عليه المشهود عليه، مثلا الشهادة عدل جوج الناس علماء ولا جوج الناس صالحين، هذه هي اللي يقول المصنف رحمه الله وهي شهادة بقطعين، شنو شهادة بقطعين؟ أي مقطوع بها الشهادة قطعية، وشهادة قطعية هي اللي يكون بعدلين وهي شهادة بقطعين، هي شهادة قطعية، وهذه الشهادة بقطعين فيها استحقاق الحقي؟ فيها استحقاق الحقي، فيها استحقاق الحقي، ولكن ماشي الخلل؟ بقي الإعذار، الإعذار شنو يكون؟ المشهود عليه يطلب، مثلا المدعى عليه والمشهود عليه يطلب، شنو يقول؟ يقول سيدي هذا الشهود أنا غنطعن فيه، يكون عنده الطعن في الشهود، أو يقول مثلا هذه الشهادة هذه يظهر لي أنا فيها تناقض، المقالة الأولى كيفاش هني والمقالة الثانية كيفاش هني، مثلا هذا في الفصول هذه الشهادة اللي تعرضت عليا أنا نشوف فيها تناقض، هالمقالة الأولى ماشي موافقة مع كذا كذا، أو يقول الشهادة مزيانة ولكن مع المقالة ذا المدعي ماشي هي هذه، هذه هي الطعن، هنا ملي يجيو هذه الطعن هذه شنو غير القاضي يعمل؟ يوقف القضية، غيعمل يعمل واحد المهلة، معناه يضرب مهلة، هذه المهلة من يعطيها؟ المدعي، يقول له خصك تحضر هذا الطعن، مثلا تقول هذا الشهود ماشي صالحين، خصك تحضر الطعن، معناه هذا الشيء اللي قالوا خصو يصحوا، شكون خصو يصحوا؟ المشهود عليه، بين هذه العبارة هذه؟ هذا قول المصنف رحمه الله وهي شهادة بقطعين أقصودية، معنى أقصودية مقبولة، شهادة قطعية أقصودية معنى مقبولة، مقبولة، شنو بقلنا؟ وبقي الإعذار فيما تقتضي، فيما تقتضيه الشهادة فيه الإعذار، الإعذار هو الطعونة اللي غيقدم من المشهود عليه، والطعونة اللي تكون فيها إما يطعن في الشهود، الشهود ماشي مزيانين، لا يقول الشهود مزيانين ولكن عندهم تناقض في الشهادة، أو يقول لا الشهادة ماشي فيها فيها تناقض، لا فيها تناقض مع المقال المدعي، معنى الملخص الشهادة والمقال ماشي، لأن المقال يكون مثلا تقدم المقال يجي القاضي يسرد المقال، فلان يقول كذا فلان كذا كذا كذا كذا، شكون يسرد هذا؟ القاضي يسرد المقال، والمقال منو يكون هذا؟ المدعي، دي يجي هذاك المشهود عليه يقول له المقال والشهادة متوافقة مع بعضها، هذا قول المصنف رحمه الله وحيث وهي شهادة بقطع اقتصادي وبقي الإعذار فيما تقتضي، شو هذا؟ وحيث توقيف من المطلوب، إذا هذه الشهادة هذه شهادة قطعية ومغضية ومقبولة ويترتب عليها التنفيذ، ولكن جاء الإعذار من طرف المشهود عليه وقف استحق التوقيف، وحيث توقيف من المطلوب، توقيف بيش بسبب الطعن للمطلوب للمشهود عليه، توقيف توقيف ما جاء، لا توقيف بسبب الطعن، وحيث توقيف بسبب الطعن، شنو وقفنا؟ المطلوب عليه، معنى مطلوب عليه، واش نفذنا فيه؟ لا احنا وقفنا، فإذا كان كذلك فلا غنى من أجل مضروب، واش القاضي يستغنى عن الأجل ولا لابد من الأجل؟ لابد من الأجل، فلا غنى من أجل مضروب، لابد القاضي يضرب واحد الأجل، معنى القاضي هنا ما يمكنش يستغنى عن الأجل، لابد يعطي له الاجل. من غير يعطي الاجل المدعى عليه، المدعى عليه باش يحط ضغط بالطعونات، معناه يمكن هنا القاضي غيوقف بلا اجل ولا ما يمكنش؟ لا لا، يوقف بالاجل. الاجل قال لك سيدي خصو يكون اجل شهر هنايا، يعني تقدم الاجل شهر وثلاث شهور ولا ولا كاين الاجل ثلاث ايام، قال لك الاجل في هذه القضيه هذه خصو يكون شهر. مده الاعذار خصو يكون فيها شهر، القاضي اللي يوقف ديك القضيه شهر، ولهذا قال فلا غنى من اجل مضروب. شكون اللي ضاربو؟ قاضي. وهذا الاجل اللي ضرب القاضي يختلف ويكون فيه الشهد، ولهذا انت مثلا جبار نسى الدعوه خلي دابا يكونوا غير يلعبوا، لان شويه بعيد قد يكون معقول هذا الشيء تاخر اخر اجلوا لهم كذا كذا تنطل على شيء يكون هذه النقاشات هذه. فهم هذا البيت اذا قول الامام رحمه الله وهي شهادة بقطعين، أي شهادة قطعية اعتدي أي مقبولة، ولكن بعد هذه الشهادة المقبولة خصنا ننفذ الحكم. ولكن شنو بقي هنا؟ بقى الإعذار. الإعذار مين؟ هو من طرف في المشهود عليه، ومعنى الإعذار هو ذي يطعن، معنى ذي يطعن في الشهود أو ذي يطعن في الشهادة فيها تناقض أو بين الشهادة وبين المقال، المقال المدعي. وإذا وقع ذلك وحيث توقيف بسبب الطعن، هنايا التوقيف مبن للمطلوبي، شكون المطلوبي؟ مشهود عليه. واخا هنا القاضي ما يستغناش عن فلا غنى من ضرب من عن اجل مضروب. الان ماشي بدا المصنف رحمه الله يتكلم على كيفيه التوقيف. دابا النوع الاول شهاده عدل، وشهاده عدل باش جاو التوقيف بسبب الطعن. هنا كيفية الطعن، ماشي كيفية الطعن، كيفية التوقيف. التوقيف ذكر المصنف هنايا هو في خمسة الأقسام. واحد القسم تكون الوقف للدار، وديك الدار ما عندهاش الخارج، ما عندهاش الأجرة، الدار ماشي مكرية، واحد. أو تكون بالخارج كالحانوت كالحمام كالأوتيل كالفندق كالمطعم، أو تكون للأرض توقف من الأرض، أو تكون الحصة من الأرض، حصة مثلا غلاز، أو تكون العرض، معنى العرض البطانيات والسيارات، شحال هذه؟ خمسة. هذه هي أنواع التوقف، معنى أنواع كيفية التوقف شحال هي؟ خمسة. الأولى ماشي وقفوا الدار، الثانية ماشي الدار بلا بلا بلا بلا كرا، أو ماشي يكون الدار بالكرا. الدار بالكراء أو الحانوت أو لا، أو ماشي يكون الأرض، أو ماشي يكون الغلة الأرض، الزرع الشعير الضر، أو ماشي يكون العرض، شي بطانيات شي تلفزيونات، شحال هذه الآن؟ خمسة. المصنف تكلم على أربعة وحنا ما تكلمش عليها، وكان خصو يتكلم على الخامس. فين اللي تكلم عليه؟ ووقف ما كالدور، ها واحد. ثم قال وماله كالفورني، هذه الغلة ماشي الغلة الأجرة، الدار مكرية. ثم وهو في الأرض، شنو هذيك؟ ثلاثة. والحظ، شكون الحظ؟ الغلة، شحال هذا؟ أربعة. شنو باقي؟ العرض. العرض هي اللي كانت بطانيات تلفزيونات كذا، هذه هذا هو. هذه خمسة الأنواع، غنبداو بالنوع الأول. قال ووقف ما كالدور، هنا ماشي الدعوة ماشي تكون في الدار، معنى الخصم هنا اللي يدعوا على من؟ على الدار. هنا الدار شنو نعملوا لها؟ اعتقلت لوقفة، شنو اللي يعملها القفيل؟ القاضي يقول مشيو للدار وبلجوها. لا الدار غلا، هذه ما يكونش فيها الكرام، لا الدار عادية. تقول القاضي ديو مشيو ديك الدار عملوا لها قفل، ولهذا قال المصنف رحمه الله وما كان الدور قفل. شنو يعمل له؟ يقفل، يبلج مقفل. هذا الاعتقال ديالها، الاعتقال ديالها هو يبلج مقفل. ولكن دي يضرب واحد الاجل اللي فيها يخرجوا لنقل ما فيها، معنى الدار مش نوقفوها والاثاث ديال داك الشيء اذا نعطيو لواحد الاجن نقول له ديك الدار نوقف اسيدي وخارج من داك الشيء لكن تسمى الملابس تسمى كذا يخرج القاضي يضرب له الاجل قال لك الاجل خصو يكون عنده 3 ايام هذا هذا الاجل لاخلاء الدار الدار باش ما يبقاش فيها هذيك المسائل قدرنا هذا كالدوري هذا الدور هذا يكون فيه الخراج ولا ما عندوش الخراج لا خرج ما عندناش الدار ماشي ملكيه هذه هذه ما فيهاش المنفعه لنقل ما فيها وبه صح العمل شنو صح العمل اي الدار تنعتقلوها ولانه القفل القفل ونقول ونضربوا الاجل باش باش يخويها بثلاث ايام هذا هو العمل هذا هو العمل هذا قول الامام رحمه الله ان كانت الدعوه في دار اعتقلت بالقفل بعد ان يضرب الاجل في اخلائها بقدر كاين العلماء يقولوا بقدر ما يراه الحاكم معنى الاحسن الشهاد كاين العلماء يقولوا لا ثلاث ايام معنى كاين يمكن يقول له ودي هذا الدار ليها على سنية وهذه هذا يمكن لي مناسب هو هذا اللي انا تضرت ماشي دار كبيره تقدر الاثاث بغا باقي عاد يدبر شي كريوي باقي شي كارج باش ينزل في الحوايج ديالو فحال هكذا هذا النوع زيد الاول النوع الثاني وما له كالفورني خرج ورمح وما له الخرج وما له الخراج ما له الأجرة عند الأجرة بحال ايش بحال فرمان او الرمحة او الحمام او الفندق او المطعم هذه شي يسمى عند الخارج هذه شنو خصو يعمل للقاضي ففيه توقيف الخراج قال وقفوا الكراء خلينا نكونوا نوقفوا قال وضح ففيه الخراج اي اذا كانت الدعوه فيما له خراج كالفرني والحانوتي والحمامي وقف الخراج على الخراج الكراء ديالها اللي غيوقف هذا هو التوقيف ديالها اش من نوع هذا الثاني اذا الثاني مش يكون هو في العقار ولكن العقار مش يكون عنده خارج مع الديور كريان توالت الكريان الحمام ففيه توقيف الخراج والضحى هذا النوع النوع الثالث ماشي يكون في الارض وهو في الارض هنا ماشي تكون الدعوه في الارض الناس اللي يدعوا على الارض هنا هاد الدعوه الارض المدعى عليه جاب طعونات غنوقفوا هذاك الارض شنو التوقيف ديالها هنايا قال المنع من ان تعمر مثلا لك انا الحرس ما يبقاش حرس يعتسل ما يعتسل شيء كذا بحال هذا نوقفوها عند التعمر يخليوها يعمر فيها ولا ما يعمرش غنعمرها هذاك هو التوقف ديالها هو نوقفوها عند العماره وهي في الارض المنع من ان تعمر هذا اذا كان في الارض هذا النوع النوع الثالث النوع الرابع ماشي يكون في الحظ هذا ماشي يكون في الحظ معناه في الحصة الأرض مثلا الأرض عندها الحظ عندها الزراع عندها الشعير عندها التمر عندها كذا كذا كذا هذا الحظ والحظ شنو غنعملوا له؟ ويوقف الكراء الكراء غنوقفه بقدر الحصة إلا أن هذا يوقف واش يوقف جميعا معنى نوقفوا ذيك الحظ مع جميع الوخاء اللي ما فيهش الخصاب او نوقفوا غير اللي فيه الخصاب هذا قولان قيل بجميعه وقيل بقدر ما يجب للحظ من ذلك قيل مش نوقفوا كل شيء وقيل نوقفوا المقدار اللي فيه الخصاب وقال الإمام والأول هو انتخب معنى جميعا هذا كنا والأول انتخب شحال هنايا شنو بقي خمس بقي العرض الأعرض قال لك سيدي هذيك هذيك خاصة نضعها تحت يدي أمين التوقف ديالها هي تنزلوها تحت يدي بي ملي كان بطانيه الاغاضي التلفزيون كذا كذا تحت يدي بي كان خصو المصنف يتكلم على هذه ما تكلمش عليها هذا قول المصنف رحمه الله وهي شهاده من قاضي قصودي الى اخره هذا النوع كان عدلاني هذا ماشي يكون عدل واحد وشاهد عدل ما وشاهد عدل شنو شاهد عدل مثلا ما عندناش الشغل جبنا واحد راجل شاهد العدل وشاهد عدل به الاصل وقاف شنو الاصل به وقاف معنى ديك الارض ولا ديك شي حاجه غنوقفوها ولكن غنخليوها في يديها مثلا الان نخليوها في يدي المدعى عليه نوقفها ولكن نخليوها في يديه قال الامام رحمه الله وشنو التوقف هنا هو اولا ما يبيع ما يزيد فيها ما والو غنوقفوها تبقى في يدو تبقى في يدو لان قبيل ما كان عدلاني كنا نحيدوها من يدو ولا نعملوا لها الطفال ونعملوا لها كذا لا غتبقى في يدو دابا تزلو ولا ما تزلوش ولكن تيحكم عليه القاضي ما يبيعهاش وما يغيرهاش وما يبنيش فيها وما يعملش وما يعملش فهمت واضح هذا قول المصنف رحمه الله وشاهد عدل به الاصل وقف شكون الاصل الارض والطار ماشي كلشي يوقف قبيل كنا نزولوا له تضر ونوقفوا له ويفضى ولكن ملي كان عدلاني دابا عدل واحد اذا عدل واحد هنا الارض الضار ما تزلوش الضار تبقى ولكن شنو اللي يكون؟ ما يبيع ما يغير ما يزيد فيها ما يبني فيها ما يعمل حتى شي حاجه قال ولا يزال من يدي من يد بها أُلف شوف قبيل كان الكيفية كيفاش النية نعم مي كان عدلاني شحال كان ديال الأنواع؟ خمسة دابا عدل واحد عدل واحد هنا إذا كان الأصل غنوقفه ولكن يبقى في يدو معناها عند المدعى عليه ماشي القادم يزولوش المدعى عليه ويعطيه للمدعي لا يبقى عند المدعى عليه يبقى عنده ولكن القاضي اللي يحكم عليه ما يغيروش ما يبيعوش ما يفوتوش هذا قول الامام رحمه الله الشارح وقال وكيفيه وقفه ان يؤمر المطلوب بعدم تفويته بعين ونحوه ومن تغيير حاله وهو قوله ولا يزال قالوا فقد السخره كان يقول هذا الشرح هذا الشرح للإمام الشيخ سيدي عثمان مكي الزبيدي أحد أعيان المدرسين من الطبقة العليا بجامع الزيتون العظيم تونس عمرها الله بدوام الكهف هذا العلامة النحري الدراكة الشهير الشيخ سيدي عثمان المكي التوزيعي ولا شنو الزبيدي أحد أعيان المدرسين من الطبقة العليا بجامع الزيتونة الأعظم بتونس عمرها الله بدوام ذكره آمين قال لك هذا الشرح هذا قال لك الفقيد الصخر الله يرحمه السي الخاضر قال لي عنده هذا اللي يسمى عنده ابن عاقل الألفية قال لك دابا الألفية تكون صعيبة شوية شي ابن عاقل يكون سهلة زين قال لك اللي عنده هذا اللي يكون عنده ابن عاقل ديال الألفية لأنه ساهل يعني شوف هالشر يعني أن من ادعى ملكية أصل تحت يد غيره وشهد له عدل وامتنع من الحل مع الحليف مع شاهد لرجائه أن له شهيدا آخر فإن الشيء المتنازع فيه يوقف مثلا شنو يقول هنا السيد مشى عند دعا أنا دعيت هذا الأرض ديالي الأرض ديالي مشيت أنا حضرت الشاهد عندي شاهد واحد القاضي اللي يقول لي جيب الشاهد الثاني قلت له يمكن نجيبوه ان شاء الله دابا ما هذه يمكن القاضي قال للسيد قال له احلف لان لو حلف الارض بقى عنده حلف هذا السيد الارض ماشي للناس هو ما حلفش لأن ليس هو حلف يربح الأرض لا هو ما حلف شيء إنسان عامل الحلف القاضي شنو يقول لهذا السيد قل له وصلك تجيب لك شاهد هذا تجيبه هذا نصلى ولكن هذا الأرض بقى عنده ما يحاذيهاش هذا هو واضح لأي بعض ويقال الإمام رحمه الله أنا من دعا ملكية أصل تحته يدي غيره وشهيد له عدل ومن سنع من الحليف مع شهيد لرجائه أن له شهيدا يمكن يجيب شي شهد فإن الشيء المتنازع فيه يوقف وكيف أن يؤمر المطلوب بعدم تفويته من بعين نحوه ومن تغيير وهو معنى قوله ولا يزال هذا قول الإمام رحمه الله وشاهد عدل بها, بها الأصل وقف شوف الأصل بها وقف ولا يزال من يدين بها أولف معنى ما تزولوش من ذلك اليد المدعى عليه الذي مألوف به تزولوش وباتفاق وقف ما يفاد منه شنو ما يفاد الغلة لأن هذا الأصل هذا مش يكون عنده تسفح يكون الزرع عنده الشعير عنده كذا كذا كذا احنا أنا ندعي هذا الإنسان على الزرع ندعيه على الشعير ندعيه كذا كذا شنو غيعمل القاضي يوقف ديك الغلة ما يفاد فايدة مش يوقف الفايدة هذا نوقفه بالشر إذا أمن الفساد معنى الزرع ما يوقع له والو الشعير ما يوقع له والو التمر ما يوقع له والو العسل ما يوقع له والو أما إذا كنا نعرفوا ذاك الشيء ماشي يتغير مثلا التفاح ماشي عفان البنكاس ماشي يوقع له كذا اللحم ماشي كذا كذا اش غنعملوا غنبيعوها ونزلوا الثمن غنبيعوها ونزلوا الثمن ولهذا قال الإمام إذا ما أمن الفساد معنى الفائدة لنوقفها لا تأمننا الفساد هل ما تأمنش الفساد تباع والثمن يوقع هذا السبب الثاني إذا السبب الثاني شنو هو هو عدل واحد قبيل كان عدلاني العدلاني لا تصرت سبع لي من التنفي ولكن كان الطعن لأن هنا ما ناشي الطعن غير ما كملش النصاب وما بغاش يحلف المدعى أما إذا حلف المدعى عليه يستحق الأرض ولكن يبقى عندنا أمل السيد يجيب الشاهد غنوقفوش هنا السبب الثاني السبب الثالث هنا السبب الثالث القاضي العدلاني كاين ولكن ما يعرفش عدالاتهما ولا جرحهما مثلا جوج الشهود ولكن الشهود القاضي ما عرفش واش مزيان واش مزيان اذا غنوقفوا نبينوا لك هذا هو السبب الثالث اذا السبب الثالث شنو الشهيدان موجودان ولكن شنو القاضي جهل او جرحهما لان ليش لا عرف العدد ديالهم غينفذ عرف الجرح ديالهم غيرد قال وحيثما يكون حال البينات في حق من يحكم غير بينه معنى حال البينه هي الشهود في حق من يحكم شكون في حق من يحكم قاضي غير بينه الحاله ديالو ماشي بينه يوقف الفائد لا الأصول قال الأصول ما نوقفوهاش الأرض هي قد صحن شنو نوقفو الغلة قال يوقف الفائد شنو الفائد هنا واش يتوقف الأصل أو يتوقف الغلة غلة لا الأصول دا نوقفو هادشي هذا بقدر ما يستكمل تعديله نوقفوا هذا الشيء على حين يستوي معنا باش يحقق التعديل وكل شيء يصرع الفساد له مثلا الحاجه اللي تصرع عليها تو معنا كالبرقوق كالحام كالحليب كذا كذا هذا شنو غنعملوا الى ان يوقد دخله حنا غنوقفه اما اذا شفنا الفساد ماشي دخله سالك نبيعوه ونوقفوا الثمن معنى غنوقفوا ديك الباقو غنوقفوا ديك اللحم غنوقفوا الى لا نوقفه نبقى يبقى واقف تنشوفه مش يدخل الفساد نبيعه معنا نوقفه ما دام باقي ما مثلا الباقوق كاين شفنا الباقوق باقي مزيان ماذا مثلا واحد الاسبوع ولا ما يضمش لا خليه ولكن ما يشوفه بيع بيع ونزل الثمن قال لا الى ان يرى قد دخل شنو قد دخل الفساد معنى الى رؤيه دخول الفساد ما يشوفه يدخل الفساد ما قالوا المدعى كالعبد هذا اش ماشي يقول السبب الرابع من اسباب التوقف لا اقامه البينه في عينه هو احد وجهين في المساله خلاص سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.